بسم الله الرحمن الرحيم. قد بلغنا في التعليق على تفسير الطبري عند قوله: القول في تأويل قوله جل ثناؤه: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقبل أن نبدأ بكلام الطبري علينا وعليه رحمة الله، نقول: افتتح الله سبحانه كتابه بالانتصار للقرآن الكريم، ثم بذكر الذين أخلصوا دينهم لله وواطأت فيه قلوبهم ألسنتهم ووافق سرهم علنهم وفعلهم قولهم، ثم الكلام عن الذين محضوا الكفر ظاهرا وباطنا قلوبا وألسنة، ثم ثلث بالذين آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم وأبطنوا خلاف ما أظهروا، وهم الذين قال فيهم: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وسماهم المنافقين، وكانوا أخبث الكفر وأبغضهم إليه وأمقتهم عنده، لأنهم خلطوا بالكفر تمويها وتدليسا وتزويرا، وبالشرك استهزاء وخداعا. ولذلك قال فيهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقد وصف حال الذين كفروا في آيتين، وحال الذين نافقوا في 13 آية. نعى عليهم فيها خبثهم ومكرهم وفضحهم وسفههم، فقال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر نزلت المنافقين حين أظهروا كلمة الإيمان وأسروا الكفر والعصيان، فنفى الله سبحانه عنهم الإيمان بقوله: وما هم بمؤمنين. فدل أن حقيقة الإيمان ليس الإقرار فقط، حقيقة الإيمان ليس الإقرار فقط. ومن الناس أصل ناس أناس، حذفت الهمزة تخفيفا، وحذفها مع علامة التعريف كاللازم، لا يقال الأناس، وسموا لظهورهم وأنهم يؤنسون أي يبصرون، كما سمي الجن لاجتنانهم، وكذا سمي الإنسان لنسيانه، وكذا لأن الإنسان يأنس بمثله، فاشتقاقه من الأنس، والأنس ضد الوحشة. نسأل الله أن يؤنسنا بطاعته وبرحمته. وهذا الأنس الذي يحصل بالاجتماع لأن الإنسان مدني بالطبع. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، قالوه على وجه النفاق خديعة للمسلمين واستهزاء بهم، وأروهم أنهم مثلهم في الإيمان الحقيقي، وكان فعلهم خبثا إلى خبث وكفرا إلى كفر. والنفاق يا إخواني هو إظهار الخير وإصرار الشر، وهو أنواع اعتقادي، وهو الذي يخلد صاحبه في النار، وعملي، وهو من أكبر الذنوب. قال عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج: المنافق يخالف قوله فعله، وسره علانيته، ومدخله مخرجه، ومشهده مغيبه. والنفاق أقبح الخصال، فهو يجمع الكذب والجبن والمكيدة وأفن الرأي والبله وسوء السلوك والطمع وإضاعة العمر، هذا العمر النفيس، وأولئك يضيعونه بالشيء الخسيس. وأيضا يجمع زوال الثقة وعداوة الأصحاب واضمحلال الفضيلة. أما الإيمان وقد تقدم أصحابه، فهو الاعتقاد الجازم بثبوت ما يعلم أنه من الدين، والإيمان بأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والإيمان اعتقاد وقول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والإيمان والإسلام هما الأصلان اللذان تنبعث عنهما الخيرات، وهما الحد الفاصل بين أهل الشقاء وأهل الخير، حدا لا يقبل تفاوتا. فحاصل معنى الإيمان حصول الاعتقاد بما يجب اعتقاده، وحاصل معنى الإسلام إظهار المرء أنه أسلم نفسه لاتباع الدين ودعوة الرسول. أما اليوم الآخر هو اليوم الذي يبتدئ بالبعث ولا ينقطع أبدا، ويراد منها اليوم الذي يبتدئ بالبعث وينتهي باستقرار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. والمنافقون أكدوا كلامهم نفيا للريبة وإبعادا للتهمة، فنفى الله عنهم الإيمان بأوكد الألفاظ فقال فيهم وما هم بمؤمنين. والآن نأتي إلى كلام ابن جرير الطبري علينا وعليه رحمة الله. قال الطبري قال أبو جعفر أما قوله ومن الناس فإن في الناس وجهين، أحدهما أن يكون جمعا لا واحد له من لفظه، وإنما واحدهم إنسان وواحدتهم إنسان، طبعا هذا على المعنى وإلا هذا لا مفرد له، مثل النساء لا مفرد لها. والوجه الآخر أن يكون أصله أناس أسقطت الهمزة منها لكثرة الكلام بها، يعني لكثرة الاستعمال، مثل بسم الله الرحمن الرحيم أصلها بإسم الله، خير وشر أصلها أخير وأشر لكثرة الاستعمال حذفت. ثم دخلتها الألف واللام المعرفتان فألغمت اللام التي دخلت مع الألف فيها للتعريف في النون، كما قيل في لكن هو الله ربي، على ما قد بينا في اسم الله الذي هو الله. وقد زعم بعضهم أن الناس لغة غير أناس، وأنه سمع العرب تصغر نويس من الناس، إذن اللغة العربية على السماء ما تكلم به العرب، وأن الأصل لو كان أناس لقيل في التصغير أنيس فرد إلى أصله. قال أبو جعفر وأجمع جميع أهل التأويل على أن هذه الآية نزلت في قوم من أهل النفاق، وأن هذه الصفة صفتهم. إذن نقل الإجماع في هذا المعنى ذكر بعض من قال ذلك من أهل التأويل بأسمائهم. طب هنا القيمة التي ستأتي لهذه المرويات، القيمة لهذه المرويات. حدثنا محمد ابن حميد الرازي قال حدثنا سلمة. الكلام على هذا الإسناد لا نطل فيه، فهو نفس الكلام على هذا الإسناد، فهو مسلسل بأربعة علل، وهي علل قوية تعل الخبر وتجعل لا قيمة لهذا المنقول. عن محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يعني المنافقين من الأوس والخزرج ومن كان على أمرهم، يعني من أظهر النفاق. وقد سمي في حديث ابن عباس هذا أسماءهم غير أني تركت تسميتهم كراهة إطالة الكتاب بذكرهم. ما الذي نستفيده؟ أن ابن جرير قد اختصر، يعني الاختصار للمرويات عند ابن جرير، وهذا من المسائل التي قد اختلف فيها العلماء. حدثنا الحسن بن يحيى قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن قتادة في قوله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، حتى بلغ فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. قال هذه في المنافقين. طبعا هذا في تفسير عبد الرزاق، هذا في تفسير عبد الرزاق يرويه عن معمر وهو شيخه عن قتادة. وسماع قتادة سماع معمر من قتادة كان له من عمر 14 سنة، فمعمر له بعض الأخطاء في مروياته عن قتادة كما مر معنا في شرح العلل لابن رجب. حدثنا محمد بن عمرو الباهلي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عيسى بن ميمون قال حدثنا عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد قال هذه الآية إلى 13 في نعت المنافقين، هذا إسناد صحيح. حدثنا المثنى بن إبراهيم قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله، أي فذكر مثله، وهذا أيضا سند قوي إلى مجاهد. حدثنا سفيان قال حدثنا أبي عن سفيان عن رجل عن مجاهد، وهذا الإبهام ما يسمى بالإبهام، لكن هذا قد ساقه في المتابعات، فالحجة بما سبق. حدثني موسى بن هارون قال حدثنا عمرو قال حدثنا أسباط عن إسماعيل السدي، وإسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريم السدي الكبير، في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين هم المنافقون. حدثني المثنى قال حدثنا إسحاق عن ابن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بن أنس في قوله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر إلى فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم، قال هؤلاء أهل النفاق. طبعا هو نقل الإجماع على ذلك، فلا داعي لأن نتكلم على هذه على بعض الأسانيد. حدثنا القاسم قال حدثنا حسين بن داود قال حدثني حجاج عن ابن جريج في قوله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. تأمل ابن جريج مفسر، وهو من أوائل المفسرين بما صنف في التفسير، وهو أيضا محدث كبير، وهو من أوائل من صنف في الحديث، من أوائل من كتب وجمع الحديث النبوي الشريف. قال هذا المنافق يخالف قوله فعله، وسره علانيته، ومدخله مخرجه، ومشهده مغيبه. لما انتهى من هذه الآثار التي ساقها للتدليل على الإجماع الذي نقله، قال وتأويل ذلك أن الله تبارك وتعالى لما جمع لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم أمره في دار هجرته المدينة النبوية، واستقر بها قراره، وأظهر الله بها كلمته، وفشى في دور أهلها الإسلام، وقهر بها المسلمون من فيها من أهل الشرك، هنا يتحدث لماذا ظهر النفاق حينما ارتفعت راية الدولة الإسلامية في المدينة النبوية، وقهر بها المسلمون من فيها من أهل الشرك من عبدة الأوثان، وذل بها من فيها من أهل الكتاب، أظهر أحبار يهود لرسول الله صلى الله عليه وسلم الضغائن، وأبدوا له العداوة والشنآن اللي هو الكره. لماذا؟ قال حسدا وبغيا، وتأمل قوة عبارة الطبري، إلا نفرا منهم هداهم الله بالإسلام فأسلموا، كما قال جل ثناؤه ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، وطابقهم سرا على معاداة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وبغيهم الغوائل، وطابقهم سرا على معاداة النبي صلى الله عليه وسلم وبغيهم الغوائل، قوم من أراهض الأنصار، يعني من بعض الأنصار الذين آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصروه، كانوا قد عسوا في شركهم، قد عسوا، تأمل هذه العبارة غير مستخدمة، الشيء العاسي اللي هو يعني صار عاسيا أي قويا في هذا الشيء، وجاهليتهم قد سموا لنا بأسمائهم، كرهنا تطويل الكتاب بذكر أسمائهم وأنسابهم، طبعا كما نقل بالأثر الذي ساقه عن ابن عباس، وظاهروهم على ذلك في خفاء غير جهار. لماذا؟ لأن الإسلام صار قويا وصار دولة، حذار القتل على أنفسهم، يعني ماذا نافقوا حتى يحفظوا أنفسهم، والسباء من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وركونا إلى اليهود لما هم عليه من الشرك وسوء البصيرة بالإسلام. إذا سوء البصيرة سبب من أسباب ارتكاب المعاصي، فالإنسان به حاجة إلى بصر وبصيرة. فكانوا إذا لقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل الإيمان به من أصحابه قالوا لهم حذارا على أنفسهم، يعني خوفا على أنفسهم وأموالهم، إنا مؤمنون بالله وبرسوله وبالبعث، وأعطوهم بألسنتهم كلمة الحق ليدرأوا عن أنفسهم حكم الله فيما نعتقد ما هم عليه مقيمون من الشرك، لو أظهروا بألسنتهم ما هم معتقدوه من شركهم. وإذا لقوا إخوانهم من اليهود وأهل الشرك والتكذيب بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به فخلوا بهم، قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فإياهم عنا جل ذكره بقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يعني بقوله تعالى خبرا عنهم آمنا بالله صدقنا بالله. وقد دللنا على أن معنى الإيمان التصديق فيما مضى قبل من كتابه، طبعا لعله يقصد المعنى اللغوي. وقوله وباليوم الآخر يعني بالبعث يوم القيامة، بالبعث يوم القيامة. وإنما سمي يوم القيامة الآخر لأنه آخر يوم لا يوم بعده سواه. ولك هذا اليوم الذي يعمل الإنسان في جميع الأيام لأجل هذا اليوم، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فإن قال قائل وكيف لا يكون بعده يوم ولا انقطاع للآخرة ولا فناء ولا زوال، قيل إن اليوم عند العرب إنما سمي يوما بليلته التي قبله، فإذا لم يتقدم النهار ليل لم يسمى يوما، فيوم القيامة يوم لا ليل بعده سوى الليلة التي قامت في صبيحتها القيامة، فذلك اليوم هو آخر الأيام، ولذلك سماه جل ثناؤه اليوم الآخر ونعته بالعقم ووصفه بأنه يوم عقيم لأنه لا ليل بعده. وأما تأويل قوله وما هم بمؤمنين ونفيه عنهم جل ذكره اسم الإيمان، وقد أخبر عنهم أنهم قد قالوا بألسنتهم آمنا بالله وباليوم الآخر، فإن ذلك من الله جل ذكره تكذيب لهم فيما أخبروا عن اعتقادهم من الإيمان بقلوبهم والإقرار بالبعث، وإعلام منه نبيه صلى الله عليه وسلم أن الذي يبدونه له بأفواههم خلاف ما في ضمائر قلوبهم وضد ما في عزائم نفوسهم. وفي هذه الآية دلالة واضحة على بطول ما زعمته الجهمية من أن الإيمان هو التصديق بالقول دون سائر المعاني، دون سائر المعاني غيره. وقد أخبر الله جل ذكره عن الذين ذكرهم في كتابه من أهل النفاق أنهم قالوا بألسنتهم آمنا بالله وباليوم الآخر، هل أغناهم هذا؟ لم يغنهم. ثم نفى عنهم أن يكونوا مؤمنين إذ كان اعتقادهم أي في القلب غير مصدق قيلهم ذلك. وقوله وما هم بمؤمنين يعني بمصدقين بما يزعمون أنهم به مصدقون، ولذلك العمل يصدق القول باللسان واعتقاد الجنان. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.